وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذه وصية غالية أخرى من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرنا فيها بالمبادرة إلى فعل الخيرات قبل أن ينزل بنا أمر من ملمات الظهر، فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، رواه لنا من الصحابة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بادروا. الله عز وجل أمرنا في أحوال الدنيا أن نمشي الهوينا، نأخذ بالأسباب، ونعلم أن ما قدر لنا من رزق لن يصل إلى غيرنا أبدا، وأن ابن آدم لو ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليقع في فم ابن آدم. الرزق لن يفوت، والأجل محتوم، الأنفاس معدودة، والخطوات معدودة، والحركات معدودة، والسكنات معدودة، لكل أجل كتاب. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال فامشوا، فامشوا في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة أمرنا ربنا وأمرنا رسوله بالإسراع، بالمبادرة، بالسرعة. فقال عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا، لاحظ سارعوا. قال سبحانه فاستبقوا الخيرات. قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة كده. قال عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لم يقل فامشوا. ألا تلاحظ أن الله أمرنا في أحوال الدنيا بأن نتريث وأن نتروى، أما أمور الآخرة فأمرك بالمسارعة وبالمسابقة وبالسعي، والنبي هنا يأمرك بالمبادرة. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. قال أحد أهل العلم إن أرض الجنة اليوم قيعان، القاع الأرض الوطيئة الواسعة التي تمسك الماء وتنبت الشجر، المكان المنخفض بين جبلين ده اسمه وادي، واسمه ايه؟ قاع، لانه يحبس المطر وينبت الشجر. قالوا ان ارض الجنة اليوم قيعان والاعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس ارض الجنان، فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان. سبحان الله. قال الحسن الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان، يغرسون ويبنون، فربما أمسكوا يقفوا عن البناء فيقال لهم ما لكم قد أمسكتم، فيقولون حتى تأتينا النفقات اللي هي ايه؟ الأعمال الصالحات، حتى تأتينا النفقات. قال الحسن فابعثوهم بأبي أنتم وأمي على العمل. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة؟ فعلا فعلا غراس الجنة أعمالكم الصالحة، على قدر عملك الصالح على قدر غرسك في الجنة وقصورك في الجنة ونعيمك في الجنة. قال بعض السلف بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم لما وقفتم؟ فيقولون ننتظر النفقة اللي ايه؟ ثواب عملك الصالح. فسبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باغتنام الأوقات، يأمرنا بالمبادرة على الطاعات قبل أن يصيبنا قدر من أقدار الله عز وجل فيشغلنا عن العمل، فقر منسي، غنى مطغي، مرض مفسد، كبر مفند، ها؟ الدجال، الموت، الساعة، كل هذه أشياء قد تشغل عن العمل، كل هذه أشياء قد تقعدك عن العمل الصالح. فبادر قبل أن تبادر بادر قبل أن تبادر. قال الحسن: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم من جديد إلى يوم القيامة. فبادر قبل أن تبادر. كان ابن مسعود يقول: من كان يومه كأمسه فهو مغبون. مغبون يعني لازم كل يوم تقدم عمل صالح أحسن من الذي مضى. يبقى امبارح زي النهاردة أبقى أنا خسران، لأنه من لم يكن في زيادة فحتما هو في نقصان. فاللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب. وقال الحسن أيضا: يا ابن آدم، اليوم ضيفك والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. اليوم ده ضيف عندك، اكرمه. كيف أكرمه؟ بعمل الصالحات. الضيف بعدما يرتحل من عند المضيف، لإما يمدحه لإما يذمه. كان راجل كريم ما شاء الله عليه، أكثر الله من أمثاله، مش كده؟ أقول ده كان راجل بخيل شحيح، لا بارك الله فيه ولا حياه ولا أكثر من أمثاله. اليوم كده برضه ضيف، والضيف مرتحل، والضيف مرتحل، وإما أن يحمدك وإما أن يذمك. والوصية، قال النبي: بادروا بالأعمال سبعا. بادر قبل أن ينزل بك قدر يقعدك عن الطاعة. إيه؟ فقرا منسيا، أو غنى مطغيا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ الإنسان في موضوع الرزق يدور بين حالين: طارة يغنيه الله عز وجل ويمدده بالمال وبالبنين والأهل والقصور والمراكب، يعني السيارات والخيل والجاه وغير ذلك من الأمور، المناصب وأخرى، قد يبتليه بالفقر. فإذا رأى الإنسان في حال غناه أنه يطغى والعياذ بالله، ويتكبر ويستنكف عن عبادة الله، فقد عبد النعمة دون المنعم. وفي ناس كده النعمة تشغلها عن الطاعة، كما قال ربنا سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى. إمتى؟ أن رآه استغنى. طول ما هو كان مسكين كان منكسر وكان متواضع وكان مخبت إلى ربه ومنيب إلى مولاه ومتواضع النفس، فلما جاءته النعمة شغل بها عن المنعم واستكبر بها على عبادة الخالق وعلى الخلق. مش في ناس كده كتير بالملايين؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ الأمر الثاني بالنسبة للرزق الفقر المنسي، قلة ذات اليد، بحيث لا يكون مع الإنسان مال. والفقر قد ينسي العبد مصالح الآخرة لانشغاله بلقمة العيش كما يقولون، ما بيصليش. ليه؟ العمل عبادة، أكل عيش يا أخي. ها؟ يشتغل في حاجة حرام، بيبيع حرام، بيتاجر بحرام، بيعمل في حرام. يا عم حرام عليك، ولك أكل عيشي أعمل إيه؟ عندي عيال. الذي حمله على الحرام وشغله عن الطاعة هنا الفقر الإيه؟ المنسي. ها؟ فقرا منسيا، أنساه ربه ومولاه، وانشغل بطلب الرزق عن طاعة الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد وكثير جدا، بل لا يعصم منه إلا من عصمه الله بالتقوى وأضاء قلبه بالإيمان. فاللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم آمين. ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين، الفقر المنسي أو الغنى المطغي. أما إذا من الله على العبد بالنعمة فلم ينشغل بها عن المنعم وشكره فيها حق الشكر فبارك الله فيه. وأكثر من أمثاله، هذا سعد في الدنيا والآخرة. وأما إذا ما ابتلى الله العبد بالفقر فصبر واحتسب وأخذ بالأسباب ولم ينشغل بطلب الرزق عن طاعة الرزاق، فهذا مع فقره سعد في الدنيا والآخرة. وليست السعادة كما تعرفون بكثرة المال، لا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وكان بلال والصحابة عموما يقولون: إنا في سعادة لو علم بها ملوك الرومان لجالدونا عليها بالسيف، مع إنه إيه؟ يفترش الحصى ويلتحف السماء، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. مش كده؟ يبقى فقر لا ينسي أو غنى لا يطغي، يبقى أنت سعدت في الدنيا والآخرة. فاللهم أغننا برحمتك من الفقر، واقض عنا الدين، واجعلنا من الشاكرين والصابرين على طاعتك يا رب العالمين. آمين. السعادة ليست عن كثرة العرض. قال الله عز وجل: من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف، فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة، بشرط أنه يعمل الصالحات. وقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. كمل. ها؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لخبطونا ليه؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إنسان مع ربنا باله صالح، باله هادئ، منشرح الصدر، متوكل على الله، موقن فيما في يد الله أكثر من يقينه بما في يده، يعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مستقر، وما هي إلا أيام قلائل ونموت ونصبح بين يدي رب الأرض والسماء والملكوت سبحانه، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فاللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، ونجنا من النار ومن جحيمها. دخل عمرو ابن عبيد على الخليفة العباسي المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتري منه نفسك ببعضها. إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتري منه نفسك ببعضها. وإني لأحذرك ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة. ثم قال له عن حاشيته: إن هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم، وأنت الآخذ بالقرنين وهم يحلبون. يعني أنت لا تسأل في الآخرة وهم بيستفيدوا من وراك، وأنت الآخذ بقرنها. شبه الدنيا ببقرة، أنت اللي تسحبها وهم اللي بيستفيدوا. وأنت الآخذ بقرنيها وهم يحلبون. فاتق الله، فإنك ميت وحدك ومحاسب وحدك ومبعوث وحدك، ولن يغنوا عنك من ربك شيئا. فقال: فأعني بأصحابك من العلماء أستعين بهم دون هؤلاء. قال: أظهر الحق يتبعك أهله. قال: ألك حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: ألا تبعث إلي حتى آتيك. قال: إذن لن نلتقي أبدا. قال: قد سألتني حاجتي. ثم ذهب. شوف العلماء يا أخي، وقول له طلبي منك ما تبعثيش إلا لما جيلك. قال له: بعمرنا ما هنتقابل. قال له: ده طلبي. علماء آخرة مش علماء دنيا. اللهم أكثر من هؤلاء يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا سبعا. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا، مرض يقعدك عن العمل، لا عارف تركع ولا عارف تسجد، نفسك تحج مفيش عافية تطوف بقى وتزاحم، نفسك تصوم عاشوراء عرفة مريض مش قادر، نفسك تقيم الليل مش قادر، نفسك تقرأ جزء من القرآن مش عارف. انت في صحة، اشتغل دلوقتي. هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا؟ المرض يفسد على الإنسان أحواله ولا شك. الإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر، هادئ البال، يستأنس بالناس. فإذا أصيب بالمرض ضاقت عليه الأرض بما رحبت، بل وضاقت عليه نفسه، لا يستأنس بأحد ولا ينبسط إلى أحد. مش كده؟ دايما كده نفسيا تعبان، صدره ضيق كأنما يتنفس من سم الخياط. مش كده؟ المرض يفسد على الإنسان حاله، يعكر صفوه. فاسأل الله المعافاة. الصحة تاج ورب الكعبة على رؤوس الأصحاء، ولا يراه إلا المرضى. أنا أقول دائما زيارة لأي مستشفى أفضل من سماع 100 خطبة جمعة، ولا تغني هذه عن تلك. ها؟ شوف كده الناس التعبانة تحس بنعمة ربنا عليك، ترجع حامد شاكر راضي. مش كده؟ انظر إلى من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. تقول أنا تعبان وعندي وعندي. عندك بس ديك رايح وجاي وبتصلي معانا وبتصوم، في غيرك لا قادر يقوم ولا يقعد ولا يتحرك. احمد الله، احمد الله على نعمته عليك. عم انا فقير وما عنديش وساكن في اوضه وصاله، وماذا يغني عنك قصر وانت ملان بالامراض فيه؟ اديك عايش، ده انت ملك، انت ملك، حيزت لك الدنيا بحذافيرها وانت لا تدري. الله. ذهب رجل الى يونس ابن عبيد وقال اشكو من الفقر والفاقة، قال اتبيع لي عينيك ب100,000؟ قال لا. قال تبيع يديك ب100,000؟ قال لا. قال تبيع رجليك ب100,000 ونقطعهم لك؟ قال لا. قال اراك تملك مئات الالوف فكيف تشكو من الفقر يا رجل؟ اللهم اتمم علينا النعمة يا رب، وعافنا من كل شر يا رب، اللهم آمين. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا؟ أخي الكريم، من لم يمت فجأة مرض فجأة، وإحنا في عصر كثرت فيه الأمراض بذنوبنا، بذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله العظيم الواحد يروح يزور مريض في مستشفى يقول لك ما فيش حد سليم أبدا، الدنيا كلها عيانة، وياما ناس بتسرح وتمرح وتضحك وهي مريضة بأمراض خطيرة وهي لا تدري، مش كده؟ وهي لا تدري. سبحان الله العظيم، فساد ظهر بذنوبنا. والنبي حذر الصحابة من أمراض تنتشر في الناس بذنوب اقترفوها، أمراض لم تكن في أسلافهم، أوجاع تسري فيهم كالمطر لم تكن في أجدادهم. مش هو ده السكر؟ أنا قارئ في جريدة الأخبار إن 26% من الشعب المصري مصاب بارتفاع ضغط الدم، تلت الشعب مريض بضغط الدم. هو ايه اللي ما يخليش الدم يفور في النافوخ؟ سبحان الله العظيم، ايه ده؟ ودي احصائيات رسمية في جريدة الاخبار، 40% من المصابين بارتفاع ضغط الدم في القاهرة، ومعظمهم شباب. ناهيك عن الفشل القولوي الذي شاع وانتشر، ناهيك عن الفيروس الكبدي، ناهيك عن السرطانات، بلايا. اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا. يبقى بادر، انت قادر تروح وتيجي تحرك، معاك فلوس مش عايز تحج ليه؟ ولا لا حج النهاردة يخش له في 25,000 30,000؟ اصل لو حجيت دلوقتي محتاج برضو حج قبل ما اموت. انا عندي دلوقتي 30 سنة، وانا ابويا الله يرحمه عاش 90 سنة، انا حج على 88 89، وما يدريك. وهب انك عمرتك الوالد، ما يمكن تمرض فلا تقوى على حركة، مش كده؟ بادر، بادر، معك فلوس، عندك عافية، اعمل عمرة كل سنة، حج لو عرفت كل سنة، اتحق قم الليل، صوم الاثنين والخميس، اتحرك، انت فرصة ذهبية، عشان ما تعيطليش في مستقبل الايام وتقولي زي الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. ياه ليت الشباب، ما انت شباب اهو. اتحرك، بادروا بالأعمال 7. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ الهرم يعني الكبر، الكبر، تقدم السن. الإنسان إذا طالت به حياة فهو كما قال الله يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر قدم بالسن قوي 90 سنة مش عارف إيه بتاع، خلاص بقى صار قد طفل الصغير. يرد إلى أرذل العمر يعني إلى أسوأه، أرذله، أردائه. فيلتحق هذا الرجل الذي عهدناه من أعقل الناس ومن أحكم الناس يرجع حتى يكون كالصبيان، كلمة تفرحه وكلمة تسقطه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أولادهم أشد الإيذاء، بل أشد من أذى الصبيان. وعشان كده ربنا وصانا بالآباء لا سيما في حال إيه؟ الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنه وارد يظهر منه ما يجعلك تتأفف، يبول، يتغوط زي الطفل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم، استحمل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. فاللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل وعافية، ولا تردنا إلى أرذل العمر، آمين. صلى الله على الرسول. بس أنا أحب هنا أن أقول إن الإنسان الصالح الذي حفظ الله في شبابه يحفظه الله في كبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، مش كده؟ أحد التابعين كان في سفينة واقتربت من الشاطئ وعمره 80، فقفز من على ظهر السفينة في البحر وأخذ يسبح أكثر من ميل إلى أن وصل للشاطئ، والشباب لا يتجاسرون على ذلك ويعجبون، ما هذا؟ قال حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والنبي قال احفظ الله احفظك الصحة. ستنا أسماء بنت أبي بكر قيل أنها عمرت فوق 100 سنة، هي كانت معمرة على أي حال، لكن من أهل العلم قال عاشت 120 سنة ولم تسقط لها سنة، 120 سنة ولا سنة وقعت. فقالوا لها في ذلك، قالت حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، احفظ الله يحفظ. ابن باز عاش 80 سنة ولحد آخر يوم من عمره بيفتي ويعلم ودرس الصبح ودرس بالليل، مش كده؟ الشيخ الألباني قريب من 80 سنة لحد وهو بيموت يعلم، والنماذج كثيرة جدا. احفظ الله يحفظك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، يعني كبر ترد فيه إلى أرذل العمر، يا راقضا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان، اشتعل رأسك شيبا وأنت ما زلت في غيك، الشيب من رسل ملك الموت، يا من مضى عليه 40 عاما وشاب شعره أما زلت في غيك، ويا من مضت عليه الليالي 10 أخرى حتى بلغ 50 ويا من هو في معترك المنايا ما بين 60 و70، ما تنتظر بعد هذا إلا أن يأتيك اليقين. أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ النبي بيقول إن الله عز وجل يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، واحد شاب بس شاب على الطاعة، ويقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الله يقول الرجل الذي شاب شعره أو المرأة وهو واقع في الذنوب: عبدي، ضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، استحي مني فإني أستحي منك. اخل عندك شوية دم بقى، شاب شعرك وغارق في المعاصي، استحي، استحي مني فإني أستحي منك. أي نعم، صلى على الرسول. إلى الله تب قبل انقضاء من العمر أخي، ولا تأمن مفاجأة الأمر، ولا تستصمن عن دعائي، فإنما دعوتك إشفاقا عليك من الوزر، فقد حذرتك الحادثات نزولها، ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر، تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا، ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر. يموت لك عيل تعيط، جارك تحزن، ابكي على نفسك، أنت على الأثر، كلكم ستموتون كما تنامون، وستقومون كما تستيقظون، وإنها للجنة أو للنار. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو هرما مفندة أو موتا مجهزة. مستني ايه؟ مش عايز تطيع ربنا ليه؟ هتنشغل بفقر او غنى او مرض او شيخوخة او الموت. موت فجأة مجهز، وموت الفجأة كثر، وهو من علامات الساعة الصغرى، انه يكثر فينا موت الايه؟ الفجأة. الراجل كان معايا امبارح ما كانش مريض، ده كان بيضحك، ده كان مش عارف ايه، ده كان راح، اجل انتهى. كثر هذا فينا جدا. ولذلك عندنا حديث رواه المنذري وابو يعلى باسناد حسن عن انس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، مات فلان، مات فلان. قال: أليس كان معنا آنفا؟ مش كان معنا من شوية؟ كان سليم كويس. أليس كان معنا آنفا؟ قالوا: بلى. قال: سبحان الله، كأنها أخذة على غضب، المحروم من حرم وصيته. ولذلك بعض أهل العلم قالوا كلام عجيب، قالوا: المرض قبل الموت نعمة، نعمة، اللهم عافينا يا رب. قالوا آه، لأن المرض بالنسبة للمؤمن الصابر كفارة للذنوب ومحو للخطايا والسيئات ورفع للدرجات، وبعدين عنده فرصة بقى يوصي، يسد دين ده، يقول ده سامحني، ده تجاوز عني، يوصي وصيته. إنما اللي مات فجأة ده ملحقش، ملحقش. ولذلك الصحابة ما كانش واحد من الصحابة يمر عليه يوم أو يومان على الأكثر إلا ووصيته عند رأسه. اكتب من دلوقتي عليك كام لمين وليك عند فلان كام وعايز مين اللي يغسلك وانك ميت على الاسلام وانك بريء من افعال الجاهلية لطم الخدود وشق الجيوب. اكتب اكتب الموت لا يأتي الا بغتة. ولا تغتر بانك في عافية. اموت ايه يا راجل انا صحتي بوم او انا شباب. اكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. واحد كم واحد في عيلتكم عنده 90 سنة؟ ولا واحد. كم واحد في عيلتكم عنده 80 سنة 70 سنة؟ كم يعني في اتعدوا اعصاب 2 3 والباقي ماتوا اقل من كده. اكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. وبعدين هو اللي بيموتك المرض او التقدم في السن. تعمل زي الكفار زمان. الكفر زمان كانوا بيعتقدوا كده يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. التقدم في السن, العجز, الشيخوخة, يا غافل. المحيي والمميت من الله. ولذلك ربنا رد على هؤلاء وقال وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. حبة جهلة. فلان مات ليه؟ عنده 90 سنة 80 سنة. هو مات عشان عنده 80 سنة؟ لا, ده مات لأن ربنا قدر عليه الموت, ده أجله. فلان مات ليه؟ كان مريض, الكبد تعبه شوي, عنده حاجة في القلب, عنده حاجة في الدم. انتوا بتتعلقوا بالاسباب وتنسوا المسبب. ليه فلان مات؟ ليه؟ انتهى اجله. لكل اجل كتاب. اتعلموا ده, انه نعمل زي بتوع زمان نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. لا, طب ما الشاعر بيقول وده واقع مشاهد, فكم من شاب امسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري, وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها في ليلة القدر, وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ذاقوا ظلمة القبر, وكم من صحيح مات من غير علة, وكم من عليل عاش حينا من الدهر. لكل أجل كتاب. لو واحد عنده السكر والضغط والمرارة والكلى 90 سنة, اي والله, ولد من احفاده, احفاده في عنفوانه وريعانه والمستقبل امامه ويموت. الدكتور يحتار يقولك مات بالسكتة القلبية. هو في مرض اسمه السكتة؟ في مرض اسمه السكتة؟ ما اي ميت قلبه بيسكت, هو مش عارف. مات بانتهاء الاجل, مش كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعة, هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال؟ اللهم سلم يا رب. فشر غائب ينتظر. دجال من علامات الساعة الكبرى. ما من نبي إلا